نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، وكيف يمكن التوفيق بينها وبين قول عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الخروج والهروب من الطاعون أفر من قدر الله إلى قدر الله، وكيف يمكن تفسير انتقال المكروب من مريض إلى آخر، فهل تعد هذه عدوى أم ماذا، وماذا يمكن الرد على من على مثل ذلك؟ هذا قد أشار إليه عبد الرحمن وبين بعض ما ذكره السائل. الرسول سيقول لا عدوى ولا قرثة ولا هامة ولا صفرة ولا ذنب ولا هو يعني بطبعه، وأن ينتقل من غير مشيئة الله ينتقل السليم ثورا من غير الله المقدر سابق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لما قال يا رسول الله الإبل تكون سنة كذا وكذا وكذا فيكون فيها بعيد الأجر والفطيرة كلها، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ قال الرجل يا رسول الله النقطة تكون في مثل البعيد من الجرف في الإبل الكثيرة فتجرف. قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرف الأول؟ ما قبل شيء، الله يقدر سبحانه وتعالى، فالذي أنزل الجرف الأول وينزل في الباقيات. ولكن ليس معنى هذا أن الخلطة من سبب، الخلطة سبب، اشتراط أجر رب الصحيح سبب، لكن مو بنفسه، لا ينتقي بنفسه وبمشيئته، لا، بل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نقله وإن شاء لم ينقله. وقد جرت عادته سبحانه وسنته سبحانه في عباده أن كثيرا من الجرب إذا كانت الصحاح جربت، لكن ليس هذا لازما، فقد يكون الأجر في الصحيح ولا تجرى وتسلم. هذا يرجع إلى أمره سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته جل وعلا. ولهذا قال في الحديث الصحيح لا يولد مولد على مصح، يعني إذا كان عند إبل المرار بالجرب ونحوه لا يولدها على الماء مع الإبل الصحيحة، بل هذه ثانية الوقت وهذه وقت، من باب اتقاء أسباب الشر، ومن باب الأخذ بالأسباب، ومن باب قطع الوساوس وعلق الشيطان. فإن الشيطان إذا ورد جميعا جاءهم وقال سوف تصيبكم سوف يصيبها فيشوش عليهم، فإذا باعدوا بينها وهذه وقت وهذه وقت كان أقرب إلى السلامة، وفيها أخذ بالأسباب أسباب العافية. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم، لكن الأسد لأن الجذام قد يعدي، لكن ليس بإذنه ولا مشيئته بل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا شرع للصحيح أن لا يباشر المجذوم ولا يكون مع المجذوم اتقاء للشر. وجاء الرسول أنه لا يوم جاءه مجذوم ليبايع فقد أرجع فقد بايعناه، ولا يبايع عليه الصلاة والسلام باسم المصالح. وفي حديث آخر أحضره وأكل معه وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، يعلم الناس أن الأمور بيد الله جل وعلا، وأن من خالط بحال المرضى واعتمد على الله ليعلم الناس أن الأمور بيد سبحانه وتعالى فلا حرج عليه. وإذا توقع أسباب الشر وتباعد عنها كان ذلك أسلم وأحسن وأولى عملا بما أمر به الله ورسوله من أهل الأسباب. وأما قصة عمر فهذا واضح، لما وقع الطاعون في الشام وقد جاء إلى الشام وأخبره الناس أن الطاعون وقع بها استشار الناس عليهم رضي الله عنهم، استشارهم فأتى بالمهاجرين الأولين واستشارهم واختلفوا عليه، ثم جاء أتى بالأنصار واختلفوا عليه، ثم أتى بالمسلمة ليأسلموا على الفتح لأن تأخر إسلامهم، فاتفقوا جميعا على أنه يرجع ويستقي شر الطاعون ولا يقدم للمسلمين على أرض فيها الطاعون، عزم على الرحيل والرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس أفر من قدر الله؟ فقال لا، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك عندك إبل وكان لديك عدوتان إحداهما مخصبة والثانية مجذبة، فرأيت إبلك المخصبة هل أنت محسن أو مسيء؟ قال بل محسن، فقد فررت من العدوة المجذبة هي العدوة المخصبة، وكله بقدر الله والمنح بالأسباب. هكذا البلد التي فيها الطاعون لا نقدم عليها بل نتركها ولا نقدم عليها. فبينما هو كذلك مع المسلمين في هذا المعنى، وقد رأى الموافق على الرحيل إن جاء إليه عبد الرحمن العوف الزهري أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم